شكرا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادنا يا رب سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا للحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك على العالمين. اللهم فقهنا وعلمنا الحكمة والتوفيق. اللهم احفظ علينا ما أنعمت به عليه يا رب ولا تسلمنا أنعمت أنت ذو الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في سورة النساء عند قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال الحادية عشرة. نعم أنا هداك من البير من البير جيب شوية من البير تبعات البير في ما يوم تقوم يلا ما عليه في ما هذا ما شفت من أنا بس يلا ما عليه تكلمهم شان والله أنا كمان هذا بلاي مبارك هذا هيك سبحان الله والله الحس الحس بشعور يعني إنه فيه في له سر من البير دغري يعني ما هي دغري من البير والله ما بعرف بالضبط بدي أسأل عليهم إيه وش طعم نعم سيد تفضل شيخ محمود. الحادية عشرة قوله تعالى وحلائل أبنائكم. الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة. ليش حليلة يعني حليل حليل فعيل بمعنى مفعول يعني تحل له لأنها تحل له. نعم سميت حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل. لأنها تحل نعم مع الزوج حيث حل نعم فهي فعيلة يعني دائما ولأنها تحل له وغيرها لا يحل له يعني تحل وتحل تحل يعني من حيث المكان وتحل من حيث الحكم. نعم لا مو بارد لا مو بارد مع البرد والصيف بارد الشتاء دافي. نعم نعم هي الميزة. نعم لا فعلا برودك عادية. نعم سيدي فهي فعيلة بمعنى فاعلة كمان فعيلة بمعنى مفعولة تحل نعم نعم سيدي. وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظ الحلال فهي حليلة بمعنى محللة. نعم يعني تنتين. نعم وقيل لأن كل واحد منهما يحل إزار أيوة معنى تالي يحل إزار صاحبه. يعني نعم 12 يعني مو شرط هو يحل إزار صاحبه، يعني يحل سبب حل إزار صاحبه كأنه هو بحل. نعم. 18 الزوجة وفقا ما في هاي الحالية معنى ذلك غير كل حرام. نعم. 12 نعم. أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء. أيوة. نظر حلائل أبنائكم. نعم. على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء. ما عقد عليه الآباء على الأبناء. نعم. يعني كررها يعني ما عقد ما قال ما نكح يعني ما عقد عليه الآباء محرم على الأبناء. نعم. وما عقد عليه الأبناء على الآباء كمان على الآباء كان مع عقد وطئ أو لم يكن. إيه. وما عقد عليه الأبناء على الآباء كان هذا العقد مع وطئ أو لم يكن. نعم. لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الأولى ما عقد عليه الآباء على الأبناء أي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. شوف شاب أي ما كان مع العقد وطئ. أي ليش وطئ أو وطئ سيد أنت وأنت سيد. نعم وطئ قلت مع وطئ أو لا مع وطئ ما طبعا مجبورة لما بتكلم شيء أما كان مع العقد وطئ مرفوع أما سواء كان مع وطئ أم لا هو سيدي قرأ قبل الكسر فكرت أنه هيك عنه. نعم نعم نعم سيدي لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. فإن نكح أحدهم يعني كل واحد إلي كلام ما عقد عليه الآباء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ما عقد عليه الأبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. فإن نكح أحدهما نكاحا فاسدا حرم على الآخر العقد عليها كما يحرم بالصحيح. فإن نكح أحدهما نكاحا فاسدا حرم على الآخر العقد عليها كما يحرم بالصحيح. نعم. لأن النكاح الفاسد لا يخلو إما أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا فيه. نعم. فإن كان متفقا على فساده لم يوجد حكما ولا تحريما وكان وجوده كعدمه. وإن كان مختلفا فيه لأن النكاح الفاسد إما أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا فيه فإن كان متفقا على فساده لم يوجد حكما ولا تحريما. نعم. وكان وجوده كعدمه وإن كان مختلفا فيه فيتعلق به من الحرمة ما يتعلق بالصحيح. نعم. لاحتمال أن يكون نكاحا. نعم. فيدخل تحت مطلق اللفظ النكاح يعني. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل غلب التحريم. نعم. الله أعلم. قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده وولد ولده. نعم. وأجمع العلماء وهي المسألة 13 على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه. عقد شراء. نعم. نعم. فإذا اشترى الرجل جارية فلمس أو قبل حرمت علي على أبيه وابنه لا أعلمهم يختلفون فيه. نعم. فوجب تحريم ذلك تسليما له. نعم. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يحرم ذلك لاختلافه. نعم. قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلنا. نعم. وقال يعقوب ومحمد إذا نظر رجل في فرج امرأة من شهوة. إن يعقوب أبو يوسف ما هي اسمه يعقوب. إذا نظر رجل في فرج امرأة من شهوة حرمت على أبيه وابنه وتحرم عليه أمها وابنتها. وقال مالك إذا وطئ الأمة أو قعد منها مقعدا لذلك وإن لم يفض إليها أو قبلها أو باشرها أو غمزها تلذذا فلا تحل لابنه ولا لأبيه. وقال الشافعي إنما تحرم باللمس ولا تحرم بالنظر دون اللمس وهو قول الأوزاعي. نعم. يعني قبل الشافعي. نعم. الرابعة عشرة واختلفوا في الوضع بالزنا هل يحرم أم لا. فقال أكثر أهل العلم لو أصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها. ولو أصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك يعني بسبب الزنا. نعم. وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها. نعم. وحسبه أن يقام عليه الحد ثم يدخل بامرأته. نعم. ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرم عليه بذلك. إيه والله لا عدد كلام السادة الشافعية لا عامة القرآن يعني لا عن السادة المالكية. نعم. نعم. نعم. وقال الطائفة تحرم عليه روي هذا القول عن عمران بن حصين رضي الله عنه. وبه قال الشعبي وعطاء والحسن وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عن مالك رحمه الله وأن وأحمد وأصحاب الرأي وروي عن مالك إيه روي نعم يعني صار الإمام مالك قوله نعم. وأن زنا يحرم أم ولدنا وأنه بمنزلة الحلال وهو قول أهل العراق. نعم. أهل العراق من أصحاب الرئيس. نعم. وصحيح من قول مالك وأهل الحجاز أن الزنا لا حكم له. نعم. إنما قال وروي عن مالك. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهاتكم وأمهات نسائكم وليست التي زنى بها من أمهات نسائه ولا ابنتها من ربائبه وهو قول الشافعي وأبي ثور. لأنه لما ارتفع الصداق في الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد يعني ارتفع وجوب العدة قالوا ما الزنا هدر. نعم. لما ارتفع الصداق في الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز. نعم. وروى الدارقطني من حديث الزهري عن مروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال ولا يحرم ما كان بنكاح. ومن الحجة للقول الآخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج وقوله يا غلام من أبوك؟ قال فلان الرجل. فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطء الحلال، فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها. أنا عم جيب دليلين يعني. بس بقى قوله عليه الصلاة والسلام يعني الدليل إذا طرأ احتمال بطل به الاستدلال، يعني لأنه من نجيب كما كلام سيدنا النبي بالوعد ذاته، قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش كيف يعني؟ يعني للأم وللعاهر الحجر. نعم. يدعون يوم القيامة باسم أمهاته. نعم. فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده. وهي رواية ابن القاسم في المدونة. هنا قال عليه الصلاة والسلام يا غلام من أبوك، يعني ظاهر اللفظ مثل ما يقول يعني نسبه إلى أبيه عليه الصلاة والسلام مع أنه من الزنا، هذا بقصة جريج هذا. قال من أبوك بهذا يعني استدلوا، وكمان يعني الله يرضى عنه قالوا يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط لغيرها، لذلك قال يعني استدلوا بهذا الدليل يا غلام من أبوك، لو فرضنا طرأ احتمال لكن الأبضاع يحتاط فيها، لذلك ذكروا ذلك. فالله يرضى عنا جميعا كلاهما له دليل. نعم. يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. نعم. فهذا يدل سؤال تحمل وحديث صحيح هذا رواه البخاري ومسلم، فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطء الحلال، فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده. أعطيها وظيفة لأبو جعفر شوف بالفتح الباري شو شو بيحكي. نعم فتح الباري ما شاء الله فتح. وهي رواية ابن القاسم في المدونة. نعم سيدي هذا الحديث يعني جاء به لتبرئة جريج. نعم يعني ما يقال للولد من أمك؟ أكيد هيقول له من أبوك لأنه بده يبرئ جريج. هذا هو يعني ذلك أنا قلت بس يعني هن استدلوا فيه. بس الحديث كيف مين أنه يضعف هذا كمان الحديث الأول طبعا الأولاني إيه. نعم لكن فيه العمومات غير الحديث هذا، لو لم يرد فيه حديث هذا لا يحرم، هاي ليس الزوجة وليس لها أي شيء وليس له بها أي شيء، يعني ما في لا نكاح ولا في شيء ولا ولا ولا سرها. يعني إذا إنسان إذا نشبه إنسان أخذ مال إنسان سرقه من قل له هذا مالك، لو مسكه وتصرف فيه ما هو ماله، هذا السرقة اسمه، وهذا ما في السرقة، هذا كمان يعني هذا غصب اسمه، ذلك ما ليس له واحد. ومع ذلك نحن نحكي دائما نقول والله يرضى عنه، يعني علماء ذكروا هذا وذكروا هذا، فنحن عم نتعلم الأحكام الله يرضى عنه. نعم. ويستدل به أيضا على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمه، لا تحل للزاني لأمها. هو وهو المشهور، لكن الحقيقة يعني ليست بنته. نعم، في خلاف كمان بها المسألة، يعني مسألة الشافعية يختلف الحكم، أي ما ليست بنته. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. أي والله هي جميل. نعم. ولم يفصل بين الحلال والحرام. ولم يفصل. ولم يفصل بين الحلال والحرام. يعني جمعهما معا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها. يا سلام. نعم. قال ابن خويزم منداد: ولهذا قلنا إن القبلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشر الحب. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وقال عبد الملك بن الماجشون: إنها وهو الصحيح لقوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. يعني بالنكاح الصحيح، على ما أتي بيانه في الفرقان، في الفرقان بيانه. ووجه التمسك من الحديث على تينك المسألتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى جريجا قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنا للزاني، وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق الصبي بالشهادة له بذلك، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج في معرض المدح وإظهار كرامته، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار نسبة الولد لأبيه. نعم. وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فثبت البنوة وأحكامها. نعم. فإن قيل فإلزم على هذا أن تجري بسببها أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك، وقد اتفق المسلمون على ألا توارث بينهما. لا، على أنه لا توارث. نعم. فلم تصح تلك النسبة. نعم. فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه. نعم. نعم. ومن عقد عليه الإجماع من الأحكام أنه لا يجري بينهما استثنينا. نعم. وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل، والله أعلم. أن ذلك موجب ما ذكرنا، يعني من قضية النكاح. ومن عقد عليه الإجماع من الأحكام أنه يعني بالنسبة للوراثة وغيره هذا مجمع عليه لا يجري بينهما، هذا لذلك استثنينا، وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل. نعم. الله أعلم. والله. نعم. الخامسة عشر. واختلف العلماء أيضا من هذا الباب في مسألة اللائق، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا يحرم النكاح باللواط. وقال الثوري: إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه، وهو قول أحمد بن حنبل. قال: إذا تلوط بابن امرأة أو أبيها أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته. وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنها بنت من قد دخل به، وهو قول أحمد بن حنبل. لا، ما في غير الإمام أحمد. نعم. السادسة عشرة قوله تعالى الذين من أصلابهم، تخصيص ليخرج عنه كل من كانت العرب تتبناه ممن ليس للصلب. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بن حارثة قال المشركون تزوج امرأة ابنه، وكان عليه الصلاة والسلام تبناه على ما أدى بيانه في الأحزاب. وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع، المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. السابعة عشر قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، موضع أن رفع على العطف على حرمت يعني والجمع حرمت عليكم أمهاتكم والجمع بين الأختين. والأختان لفظ يعم الجميع، الجمع يعم الجمع، يعم الجمع بنكاح وبملك يمين. نعم. وأجمعت الأمة على منع جميعهما في عقد واحد. نعم. وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. نعم. واختلفوا في الأختين بملك اليمين، فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوطن، وإن كان يجوز الجمع بينهما في الملك إجماع. نعم. في الوطن أما بالملك يجوز. نعم. وكذلك المرأة وابنتها صفة صفقة واحدة كمان لا يجوز. وإن كان يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع، وكذلك المرأة وابنتها يعني في الملك فقط. نعم. واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئها، فقال الأوزاعي إذا وطئ جارية له بملك اليمين لم يجوز له أن يتزوج أختها. نعم. وقال الشافعي ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت. نعم. قال أبو عمر من جعل عقد النكاح كالشراء أجازه، ومن جعله كالوطئ لم يجزه. نعم. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة. نعم. بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. يعني الزوجتين بعقد النكاح فقط على ما أجمعوا عليه، على ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه. يتبين لك الصواب إن شاء الله. الله يتبين لك. نعم. نعم. الثامنة عشرة نعم. شذ أهل الله فقالوا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطئ كما يجوز الجمع بينهما في الملك، واحتجوا بما روي عن عثمان في الأختين يعني فقالوا بين الأختين بملك اليمين. نعم. أن الآية حرمت عليكم أمهاتكم، ذكر الشيء قال يعني نكاح، لأن الأجساد الذوات لا يسند لها أحكام، فقال حرم نكاح، فهنا هذا يعني عندما تكلموا هذا ليس نكاح، لذلك قالوا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطن. نعم. كما يجوز الجمع بينهما في الملك. احتجوا بما روي عن عثمان رضي الله عنه في الأختين من ملك اليمين حرمتهما آية وأحلتهما آية. نعم. زكاة ذكره عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الأختين مما ملكت اليمين فقال لا آمرك ولا أنهاك. أحلتهما آية وحرمتهما آية. فخرج السائل فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معمر أحسبه؟ قال علي. قال وما سألت عنه عثمان؟ فأخبره بما سأله وبما أفتاه فقال لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيلا ثم فعلت لجعلتك نكالا. وذكر الطحاوي والدارقطني عن علي وابن عباس مثل قول عثمان رضي الله عنه. والآية التي أحلتهما قوله تعالى وأحل لكم ما وراء. وفي شيء ثاني الأصل الحل كمان. نعم. ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول. نعم. لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله تعالى خلافه. نعم. ولا يجوز عليهم تحريف التأويل. وممن قال ذلك من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وعمار وابن عمر وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير رضي الله عنه. وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله، فمن خالفهم فهو متعسف بالتأويل. وذكر ابن المنذر أن إسحاق بن راهوية حرم الجمع بينهما بالوطئ، وأن جمهور أهل العلم كرهوا ذلك. وجعل مالكا في من كره، ولا خلاف في جواز جمعهما في الملك، وكذلك الأم وابنتها في الملك ذكر يعني. قال ابن عطية ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوطن. وتستقرأ الكراهية من قول مالك رحمه الله أنه إذا من قول مالك إنه من قول مالك يعني هذا قال إنه إذا وطئ واحدة ثم وطئ الأخرى وقف عنهما حتى يحرم إحداهما فلم يلزمه حدا. نعم. قال أبو عمر أما قول علي رضي الله عنه لجعلته مكانا ولم يقل لحددته حد الزاني، فلأن من تأول آية أو سنة ولم يطأ عند نفسه حراما فليس بزان بإجماع وإن كان مخطئا، إلا أن يدعي من ذلك ما لا يعذر بجهل. يعني مو أي عذر، يعني فيه له بعض شبه الدليل يعني، وإذ رأوا الحدود بالشبهة. نعم. وقول بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية معلوم محلول. نعم. فكيف يحد حد الزاني من فعل ما فيه مثل هذا من الشبهة القوية؟ وبالله التوفيق. يعني تحريم يعني بالزنا الصريح والحلال ما وراء ذلكم، يعني بقي الأمر مشتبه فهذا لا يقام فيه حد. ثم قال التاسعة عشر فتعرفنا الله أكبرنا الحمد لله رب العالمين جزا الله عن ناس جزا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عن ناس جزا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عن ناس جزا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا. اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في بدننا، لا